أهلكناهم أنهم لا يرجعون. طيب والمثال الثاني قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة في يتيم يعني تحريما قدريا. يتيم مطلق لا قول